المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، وهي تبدأ من صفحة 53 و600 إلى صفحة 65 و600، إذن فهي نصيحة يعني تقع في 13 صفحة تقريبا. وهذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبا القاسم المغربي، ولهذا عنونا لهذه الوصية بفتاوى شيخ الإسلام، عنونا لها بعنوان سؤال أبي القاسم المغربي، لأن أبا القاسم المغربي هذا هو الذي طلب من شيخ الإسلام رحمه الله أن ينصحه، فقدم له شيخ الإسلام هذه النصيحة الغالية العظيمة التي تضمنت فوائد جمة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه الوصية أيضا تسمى بالوصية الصغرى، وذلك يعني لصغر حجمها وقلة يعني أوراقها. فنبدأ كما قلت إن شاء الله تعالى في شرح هذه الوصية، فنقرأ يعني شيئا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نعلق عليه بما فتح الله وبما يسر الله. ولا أدري هل الوصية معكم أو لا، أنا طبعا أوصيت الإخوة أن يحاولوا تصويرها، لأن الذي تكون أمامه الوصية طبعا يعني يكون الشرح يعني أو يمكن أن يتابع الشرح أحسن. ولهذا أنا أوصي يعني من لم تكن يعني عنده الوصية في هذا المجلس فليصورها للمجلسين الآتيين إن شاء الله تعالى. إذا قلنا عنوان هذه الوصية سؤال أبي القاسم المغربي، وأبو القاسم المغربي هذا هو محمد بن محمد، هو محمد ابن محمد ابن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسي، هو محمد ابن محمد ابن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسي، ترجمه ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في المجلد 14 صفحة 56 و100. يقول أبو القاسم هذا: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. إذا سأل شيخ الإسلام رحمه الله أن يوصيه بوصية يكون فيها صلاح دينه ودنياه، وسأله أيضا أن يرشده إلى كتاب من الكتب الدينية الإسلامية التي تكون مرجعا لأبي القاسم المغربي هذا، سواء كان ذلك في علم الحديث أو في علوم أخرى من علوم الشريعة. ثم يقول أيضا أبو القاسم هذا في سؤاله للوصية، يقول: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. إذا سأله أيضا أن يدله على أفضل الأعمال الصالحة، لأن العبد من المهم أن يعرف أعظم الأعمال الصالحة حتى يتقرب به إلى الله جل وعلا ويكثر تعبد الله تعالى به. قال: ويبين لي أرجح المكاتب. إذا سأل أيضا هذا العالم يعني سأل شيخ الإسلام رحمه الله أن يدله أيضا على أفضل طرق كسب المال، يعني هل يكون ذلك بالتجارة مثلا أو بالزراعة أو غير ذلك من الطرق التي يكتسب بها الأمن في هذه الحياة. قال ويبين لي أرجح المكاتب كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. يعني سأله أيضا أن يكون جوابه يعني مختصرا أو مقتضبا، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يعني كان معروفا بتوسعه في الكتابة وكثرة استطراداته، فكأن يعني هذا العالم يعني سأل الشيخ رحمه الله أن تكون وصيته مختصرة، وذلك حتى ينتفع بها عامة الناس. ثم قال والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. إذن هذا هو نص ماذا؟ السؤال. إذن هذا هو سؤال أبي القاسم المغربي رحمه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني سأله أن يقدم له نصيحة في هذه الأبواب التي ذكرت في السؤال. ثم طبعا شيخ الإسلام رحمه الله أجابه إلى سؤاله وأوصاه كما قلت يعني بوصية يعني عظيمة وجامعة ونافعة تضمنت فوائد جمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أول ما نستفيده من دراستنا لهذه الوصية أنه ينبغي للمسلم إذا يسأل الله تبارك وتعالى له لقاء بأهل العلم والصلاة أن يسألهم ماذا؟ النصيحة. أن يسألهم النصيحة، لأن النصيحة كما تعلمون هي من أعظم أبواب هذا الدين. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فتأملوا في هذا الحديث العظيم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين كله في النصيحة، فقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. يعني كل الدين يجتمع في شيء واحد وهي ماذا؟ النصيحة. وهذا يدل كما قلت على أهمية النصيحة في دين الله تبارك وتعالى وفي شريعة الله. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا بايع أصحابه يبايعهم على النصيحة أيضا، كما ثبت في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فتأملوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في مبايعته للصحابة رضي الله عنهم يأخذ عليهم عهدا بأن يكونوا ناصحين للمسلمين كلهم. وهذا مما يدل كما قلت على أهمية النصيحة في ديننا وفي شريعتنا. ولهذا ينبغي لنا أن نتناصح فيما بيننا، ينبغي لنا أن نتناصح فيما بيننا، ولا فوز ولا فلاح لنا إلا بهذا التناصح. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة العصر يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق ونصح بعضهم بعضا بالتمسك بالحق. إذا فالإنسان في خسران والعياذ بالله ما لم يقم بهذه الأمور الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والنصيحة ثم الصبر على ذلك. لأن الإنسان طبعا إذا وصى وإذا نصح وإذا دعا إلى الله تبارك وتعالى لا شك أنه سيصيبه أذى. ولذلك حثت هذه السورة العظيمة على التواصي أيضا بالصبر. قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب إذا ننتقل الآن إلى نصيحة شيخ الإسلام ووصيته وجوابه. يقول: فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما الوصية، لأن هذا العالم المغربي أول ما سأل هو ماذا الوصية، لأنه قال: بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. إذن سأل أولا ماذا؟ النصيحة والوصية. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. ولهذا فالإنسان إذا أراد أن ينصح غيره وأن يوصي غيره فعليه أن يستمد وصيته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعظم من وصية أوصى بها ربنا جل وعلا، ثم لا أعظم أيضا من وصية كانت من وصايا النبي الكريم عليه الصلاة وأجل التسليم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله، ولكن متى تنفع؟ قال: لمن عقلها واتبعها. إذن لابد أولا من الفهم. ولهذا الإنسان إذا وجد وصية من الوقايا سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في وصايا العلماء والصالحين، فعليه أن يتعامل مع هذه الوصية وفق هذا المنهج الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. فعليه أن يحرص أولا على ماذا؟ على فهم الوصية، حتى ينتفع الإنسان بوصايا الكتاب والسنة وبوصايا أهل العلم والصالحين. فعليه أولا أن يجتهد في فهم تلك الوصية. ولهذا قال شيخ الإسلام: لمن عقلها، أي فهمها. وبعد الفهم يأتي دور ماذا؟ العمل والاتباع. لا يكفي أن يفهم الإنسان أمرا ما ثم يعرض، بل لابد من الامتثال والعمل والاتباع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله وصية الله تبارك وتعالى في كتابه التي أوصى بها الله جل وعلا الأولين والآخرين، فقال شيخ الإسلام: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن فالوصية التي أوصى الله جل وعلا بها في كتابه، وكانت هذه الوصية موجهة للمتقدمين من الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم، ولهذه الأمة المحمدية كانت الوصية بماذا؟ بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وصية النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه رضي الله عنه، فقال: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تنفها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوصي معاذ بن جبل رضي الله عنه، أول ما وصاه به هو ماذا؟ تقوى الله. اتق الله حيثما كنت. وهذا يدل طبعا على أن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى هي أعظم الوصايا على الإطلاق. ولهذا كما قلنا وصى بها الله جل وعلا الأولين والآخرين، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي بها أصحابه، فالوصية بتقوى الله هي أعظم الوصايا. ولهذا أيضا جاء يعني في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة غرقت منها العيون ووجدت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موزع فأوصنا. يعني تأملوا كما قلنا آنفا، فالإنسان دائما إذا وجد مناسبة فعليه أن يحرص على سؤال ماذا؟ الوصية والنصيحة. قالوا: يا رسول الله فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بماذا؟ أوصيكم بماذا يا جماعة؟ بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله والسمح والطاعة. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا فتلاحظون أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوه النصيحة والوصية، أول ما أوصاهم به هو ماذا؟ التقوى. وهذا يدل كما قلت آنفا على أن الوصية بالتقوى، بتقوى الله عز وجل، هي أعظم الوصايا على الإطلاق. ولهذا تلاحظون أن شيخ الإسلام رحمه الله أول ما أوصى به أبي القاسم، أو أول ما أوصى به أبا القاسم المغربي رحمه الله، أوصاه بماذا؟ بهذه الوصية التي تضمنها كتاب الله، وتضمنتها أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن الوصية بالتقوى يعني وصية عظيمة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا أوصى بها من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان معروفا، كان من كبار علماء الصحابة، جبلا من جبال العلم الصحابة رضي الله عنه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يجد أفضل من أن يرسل إلى اليمن كمعاذ رضي الله عنه. ولهذا لما بعثه، ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث عالما إلى اليمن بعث من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأنه كان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم هذا الرجل هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلتجعلن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا فحلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه يحب معاذا رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن الحبيب إذا أوصى محبوبه لا شك أنه يوصيه بماذا؟ بأغلى النصائح والوصايا. فالحبيب إذا أوصى محبوبه فلا شك أنه يوصيه بماذا؟ بأغلى النصائح وأعظمه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا يعني مشيرا إلى هذه الفائدة، يقول رحمه الله: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تنبوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال شيخ الإسلام: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكان يرددته وراءه، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام راكبا على ماذا؟ على حمار، ووراءه من؟ معاذ بن جبل. أردف معاذا وراءه، وهذا يدل على شدة قرب معاذ رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه كان من خواص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول شيخ الإسلام: وروي فيه أنه يعني رويت يعني أحاديث في مناقب معاذ رضي الله عنه تدل على عظم منزلته وعلو منزلته ورفعتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهذا ثابت فيما أذكر أن أعلم الناس بالحرام هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال وأنه يحشر أمام العلماء برفوة أي بخطوة، يعني جاء في بعض الآثار أن معاذ رضي الله عنه سيحشر يوم القيامة متقدما لكل العلماء بخطوة، مما يدل على أنه ماذا؟ إمامه رضي الله عنه وأرضاه. قال ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. قال وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. إذا كل هذه الآثار يعني تدلنا على ماذا؟ على عظم مكانة هذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكل هذا لتعلموا ماذا؟ عظم هذه الوصية. إذا فهذه الوصية كما قلنا هي وصية محب لمحبوبه، ولذلك لابد أن تكون هذه الوصية يعني وصية عظيمة جامعة، وهي ما سبق طبعا في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تنفر وخالق الناس بخلق حسن. قال شيخ الإسلام ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، يعني بعد أن ذكرنا كل هذه المقدمات، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصاه بوصية ما، يقول شيخ الإسلام فعلم أنها جامعة، فعلم حينئذ أن هذه الوصية التي يوصي بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وصية جامعة. قال شيخ الإسلام وهي كذلك، يعني هذه الوصية فعلا يعني وصية عظيمة جامعة. ولهذا يقول ابن رجب، يقول ابن رجب الحنبلي، وطبعا هذه الوصية يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هي من أحاديث الأربعين النووية التي شرحها ابن رجب رحمه الله في كتابه الفذ العظيم المسمى بماذا؟ ها جماعة عظم نشيد، ها جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. يعني شرح ابن رجب في هذا الكتاب العظيم شرح الأحاديث الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، وزاد عليها يعني زاد عليها الحافظ ابن رجب يعني بعض الأحاديث حتى بلغت كم حديثا؟ ها 50 حديثا. نعم. يقول ابن رجب معلقا على هذه الوصية التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت إلى آخره، يقول ابن رجب هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. إذن هي يعني وصية يعني عظيمة، ولكن دائما تلاحظون كما يقول شيخ الإسلام وهي كذلك لمن عقلها، لابد من التعقل والتدبر والتفهم لمثل هذه الوصايا حتى يقف المسلم على ما فيها من خير ومن بركة. يقول مع أنها تفسير الوصية القرآنية، يعني يقول هذه الوصية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي تفسر الوصية القرآنية التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول شيخ الإسلام أما بيان جمعها، يعني لماذا هذه الوصية يعني وصية جامعة وطبعا لما نقول جامعة ما معنى ذلك؟ ما معنى جامعة؟ يعني جمعت كل أنواع الخير، جمعت كل أنواع الخير وكل أنواع البركة موجودة في هذه الوصية، فلا يخلو خير من خير الدنيا أو خير الآخرة إلا وهو موجود ضمن هذه الوصية. هذا هو معنى كون الوصية جامعة، يعني جمعت كل خير وكل بركة وكل فضل. فيقول شيخ الإسلام: أما بيان جمعها يعني كونها وصية جامعة، فلأن العبد عليه حقان، العبد عليه ماذا؟ حقان. ما هما يا جماعة؟ حق حق الله وحق ماذا؟ العباد. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام لما أوصى معاذا بهذه الوصية جمع له بين الحقين، فأوصاه بما فيه حق الله وأوصاه أيضا بما فيه حق العباد. أين هو حق الله يا جماعة في هذه الوصية؟ اتق الله أيهما كنت. هذا هو حق الله، أن نتقيه حيثما كنا، هذا هو حق الله. ولهذا يعني تقوى الله تبارك وتعالى يعني جاء الأمر بها في آيات كثيرة من كتاب الله. ويكفي أن تعلموا بأن الأمر بتقوى الله كانت في الآيات التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرددها دائما في خطبة الحاجة، آيات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرددها دائما في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن هذا هو حق الله. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام لماذا كان يكرر دائما هذه الآيات في خطبة الحاجة؟ حتى يذكر الناس بحق الله تبارك وتعالى، لأن حق الله هو أعظم الحقوق، هو أعظم الحقوق، بل ما لم نخلق وما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا للقيام بهذا الحق، حق الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله، أن نتقيه وأن نعبده، لأن التقوى هنا هي العبادة، التقوى هنا هي العبادة. إذن فحق الله هو أن نتقيه وأن نعبده. ولهذا جاء في حديث معاذ لما أردفه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا هو حق الله. أين هو حق العباد في الوصية يا جماعة؟ ها؟ وخالق الناس بخلق الحسن. إذن هذا هو حق العباد وحق المخلوقين. إذن يقول شيخ الإسلام: فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. قال: ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بفرض مأمور فيه أو فعل منهي عنه. طبعا هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني بدأ يعني يشرح الحديث ويدخل في تفاصيل هذا الحديث. طيب قبل أن ندخل مع شيخ الإسلام رحمه الله في تفاصيل الحديث، أحب فقط أن ألقي عليكم شرحا موجزا لحديث معاذ رضي الله عنه، يعني حتى يعني نختصر يعني بهذا الشرح يعني الكلام، وحتى إذا جئنا إلى كلام شيخ الإسلام فإننا لم نتأخر عنده كثيرا. طيب في هذه الوصية كما قلنا هي وصية عظيمة جامعة، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يؤدي حق الله تبارك وتعالى وحق ماذا؟ المخلوقين والعباد. وحق الله كما قلنا هو تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ في هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وتأملوا يعني أيضا هذا القيد، لم يقل له فقط اتق الله وكفى، لا، حيث ما كنت. وطبعا وهذه الزيادة يعني تدلنا أيها الإخوة الكرام على أن الإنسان في حاجة إلى تقوى الله تبارك وتعالى في كل لحظة من حياتك، في كل لحظة من حياتك أنت بحاجة إلى أن تتقي الله تبارك وتعالى. فالإنسان وهو مثلا يصلي، يصوم، يعبد الله تبارك وتعالى في حاجة إلى ماذا؟ إلى تقوى الله. الإنسان وهو مثلا يتعامل مع والديه في حاجة إلى تقوى الله. الإنسان وهو يتعامل مع زوجه وأولاده في حاجة إلى تقوى الله. الإنسان في علاقته مع جاره في حاجة إلى تقوى الله. الإنسان في علاقته بزملائه وأصدقائه في حاجة إلى تقوى الله. الإنسان وهو في الشارع في حاجة إلى تقوى الله. إذا فتقوى الله يحتاجها المسلم في كل لحظة من لحظات حياته. لا يمكن أن تخلو لحظة من لحظات حياة الإنسان وهو يكون فيها مستغني عن التقوى أبدا، بل أنت محتاج إلى التقوى في كل لحظة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. إذا فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل شيء وفي كل لحظة من اللحظات. ولكن أن يعني هذا الأمر صعب، ولكنه يسير لمن يسره الله تبارك وتعالى له وعليه. وأعظم ما يعينك على أن تتقي الله تعالى في كل وقت وفي كل حين هو أن تستحضر ماذا؟ مراقبة الله جل وعلا لك. فالإنسان إذا استحضر بأن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه ويراقبه فإن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على تحقيق التقوى في كل لحظة واحدة. ولهذا تأملوا يعني الآية التي في سورة النساء التي يقول الله تبارك وتعالى فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم، كملوا الآية، الذي خلقكم من نفس واحدة. إذا أمر بالتقوى في مطلع هذه الآية، أمر بماذا؟ بالتقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم كرر الأمر بماذا؟ بالتقوى. قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم ختم الآية بماذا؟ إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم ماذا؟ رقيبا. إذا فالإنسان إذا راقب الله تبارك وتعالى واستشعر بأن الله تبارك وتعالى يراه ويراقبه فإن هذا من أعظم ما يعينه على تقوى الله تبارك وتعالى. وطبعا والحديث عن التقوى طبعا حديث طويل، طبعا شيخ الإسلام يعني سيذكر يعني بعض ذلك، ولكن طبعا الحديث كما قلت عن التقوى يعني حديث يعني طويل. ولكن أهم ما ينبغي أن أذكر به نفسي وإخواني أنه لا يمكن للإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وهو جاهل. الجهل يا جماعة هو عدو التقوى. فالإنسان الجاهل لا يمكن أن يتقي الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا أردت أن تتقي الله تبارك وتعالى حق التقوى فعليك بماذا؟ بالعلم. عليك بالعلم الشرعي، أن تتعلم دين الله تبارك وتعالى وشرع الله. وبدون هذا التعلم لا يمكن للإنسان أن يتقي الله تعالى. ولهذا يعني جاء في بعض الآثار أين أجد الآن الأثر يا جماعة؟ مع أنه يعني أثر جميل طيب نحاول أن نبحث عليه بين هذه الخطوط الصغيرة. نعم، يقول بعض أهل العلم من لا يدري ما يتقي، كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ الإنسان الذي يكون جاهلا بشرع الله تبارك وتعالى كيف يكون متقيا؟ مستحيل. ولهذا نحن ذكرنا آنفا يا جماعة أن الإنسان بحاجة إلى هذه التقوى في كل لحظة. الإنسان في حاجة، صوت الله مرتفع فيها ومعنى نبدي شيء فيما يدخل، يعني الإنسان محتاج إلى التقوى في كل لحظة، في عبادته، في معاملاته، في بيعه، في شرائه. فالإنسان إذا كان لا يدري ما يتقي، إذا كان الإنسان جاهلا بتفاصيل الشريعة الإسلامية كيف يكون متقيا؟ كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا يعني أنا أنصح نفسي وإخواني، يعني أنصحكم بماذا؟ بأن تتعلموا دين الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا تعلم دين الله تبارك وتعالى وكان مخلصا في تعلمه لدين الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يوفقه للتقوى بإذن الله تعالى. طيب، إذا أنا دائما في شرح الحديث طبعا، إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أوصى به معاذ رضي الله عنه هو تقوى الله جل وعلا. ولكن أن الإنسان مهما حرص على تقوى الله وعلى طاعة الله وفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، مهما حرص على ذلك فإن ابن آدم خطاء، كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون. فلا شك أن الإنسان يعني مهما التزم شرع الله ومهما حرص على أداء ما أمره الله تبارك وتعالى به إلا أن الإنسان معرض دائما للتقصير، قد يتهاون في فعل واجب وقد يفعل ماذا؟ محرما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتبع الجملة الأولى بجملة ثانية فقال اتق الله عندما كنت وأتبع السيئة الحسنة تنفوها. يعني أنت مهما حاولت أن تتقي الله لا بد أن تقصر وأن يصيبك خلل في عملك ونحو ذلك، وبالتالي فعليك أن تكون ملزما لفعل الحسنات لأن الحسنات تذهبن السيئات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا فليس لنا أن نتصور أن الإنسان الملتزم المتقي الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يهانه هذا في الملائكة، وأما ابن آدم فهو خطاء. ولهذا في سورة آل عمران ربنا جل وعلا يعني ذكر صفات المحسنين. وتعلمون المحسن من هو المحسن يا جماعة؟ المحسن هو الذي بلغ الغاية في مراتب الدين، لأن الدين إسلام ثم إيمان ثم إحسان. فذكر من صفات المحسنين ماذا؟ قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ماذا قال؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، حتى المحسن قد يفعل فاحشة، ولكن ما هو حال المحسن؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذا هو حال المحسنين المتقين، حتى لو أخطأوا لو أذنبوا فإنهم لا يصرون على الذنب بل يسارعون إلى التوبة وإلى الاستغفار. ولهذا تلاحظون في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وتأملوا أيضا يا أيها الإخوة لمن يقال وأتبع السيئة الحسنة؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه من كبار الصحابة، وهذا يقول كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن الإنسان الذي يعيش في زمان الطهر وفي جوار النبي عليه الصلاة والسلام قد يخبر وقد تزل به القدر، فهو محتاج إلى هذه الوصية، وأتبع السيئة الحسنة تتبعها كما بالك، فما بالك بمن يعيش في زمان كزماننا، يعني يكثر فيه الشر ويكثر فيه الفساد وتكثر فيه الفتن، فما أحوجنا إلى هذه الوصية وهي قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وبعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حق الله جل وعلا، أوصاه أيضا بماذا؟ بحق العباد، أوصاه بحق العباد، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: وخالق الناس بخلق حسن. ولهذا الإنسان فعليه أن يكون مؤديا للحقين، فكما أن الله تعالى له عليك حق، فكذلك أيضا الناس الذين حواليك لهم عليك حقوق كبيرة. ولهذا لو لاحظتم في كتاب الله تعالى كثيرا ما يجمع بين عبادتين عظيمتين، وهما ماذا؟ الصلاة والزكاة. ما هو السر؟ لأن الصلاة فيها حق الله والزكاة فيها حق العباد، فالصلاة شعار لحق الله تعالى والزكاة شعار لحق العباد، ولهذا كثيرا ما يقرن بينهما في كتاب الله جل وعلا. طبعا هذا باختصار شديد شرح الحديث، ولو طبعا استرسلت في شرحه لاحتجنا إلى يعني حصة كاملة، ولكن أعود الآن إلى شرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه. طبعا كلمة عليه هنا يعني لابد أن يضاف لها شيء أو تعدل، إما أن يقال عليه لله يعني على العبد لله، أو يقال ثم الحق الذي له يعني لله، لابد أن يخل ببعضه أحيانا. إذا الإنسان كما قلنا مهما اتقى فلابد أن يحصل منه خلل أحيانا، وتأملوا كلمة أحيانا طبعا، إذا المتقي ما هوش إنسان سكير ولا إنسان تاع مخدرات ولا إنسان تاع بنات وغير ذلك، لا، إن عصى فإنما يعصي أحيانا. فالذي يغلب عليه هو ماذا؟ الخير. الذي يغلب عليه هو الخير، وأما المعصية فإن صدرت منه فإنما تكون أحيانا. إذن يقول: ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بفرض مأمور به أو فعل منهي عنه. إذا الخلل كيف يحصل يا جماعة؟ الخلل يكون إما بفرض واجب أو فعل محرم، إما أن يكون بفرض واجب أو فعل محرم. فقال عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. قال: وهذه كلمة جامعة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. إذا فالإنسان محتاج إلى تقوى الله تعالى في السر والعلانية. ويعني نحن يعني مع الأسف الشديد، هذا واقع طبعا ما له من دافع، كثير منا إن اتقى الله تعالى في العلم فإنه يقصر في تقوى الله تعالى في السر. ولهذا فعلينا أن ننظر في أنفسنا وأن نحاسبها. فالمتقي حقا هو الذي يتقي الله تعالى في السر والعلم. اتق الله حيثما كنت. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يعني كانت يعني له مقولة أيضا جميلة، فكان يقول رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة، يعني هنا ثلاثة أشياء عزيزة قليلة قل أن ترى في الناس، أعز الأشياء ثلاثة. قال: الجود في القلة، يعني أنت ما عندكش والجود. طبعا جود الغني هذا واضح، إنسان عنده دراهم طبيعي الحال أنه يجود به وينفق منه، ولكن الجود في القلة أمر عزيز. ولهذا كما جاء في الحديث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال صدق دينار أنف أو صدق درهم أنف درهم صدق درهم أنف درهم يعني هناك إنسان تصدق بدرهم وآخر تصدق بألف درهم من الذي صدق؟ قال عليه الصلاة والسلام صاحب الدرهم. لماذا؟ لأن الذي تصدق بدرهم لم يكن معه إلا درهمان فقط، كان عنده درهمان، فماذا فعل؟ تصدق بواحد واحتفظ لنفسه بآخر. هذا هو الجود في القلة، وهو أبرز عزيز كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. إذا يقول الشافعي الجود في القلة، ثم قالوا هذا هو الشاهد، والورع في الخلوة، الورع والتقوى في الخلوة، هذا أمر عزيز في الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يستر يعني عيوبه. ثم قال وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف، هذا أيضا يعني أمر عزيز، هذا أمر عزيز أيضا، كلمة الحق عند من يرجى أو يخاف، يعني شخص تطمع فيه أو تخاف منه. فغالبا أن الإنسان أمام هؤلاء لا يتكلم بالحق، لا يتكلم بالحق. إذا نعود إلى الكلام في الإسلام، قال وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تتلقها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. يعني تأمل يعني كلام العلماء، يعني كيف أحيانا يعني شيخ الإسلام يعني يمثل لك بأمثلة دنيوية تلمسها قريبا، فهنا يعني يشبه يعني شيخ الإسلام رحمه الله المسلم الذي يقارف معصية يشبهه بالشخص الذي كان في صحة فمرض، كان في صحة فمرض. وهذا يدل طبعا على أن المعاصي تمرض العباد وتمرض قلوبهم. ولهذا كثير مننا على الأسف أيضا إذا أحس بمشكل صحي حس قلبه يوجعه يسارع إلى الطبيب، ولكنه قد تجده يقترف الذنوب والآثام ولا يكترث له، مع أن هذه الذنوب والآثام يعني تضر بقلبه ضررا بالغا جدا. ولهذا الإنسان عليه أن يسعى أيضا في معالجة يعني هذه الأمراض الدينية كما يسعى في معالجة الأمراض العضوية، فكما يحرص على معالجة جسده من الأمراض النفسية والعضوية ونحو ذلك، فعليه أن يحرص أيضا بمعالجة ماذا؟ أمراضه الدينية والقلبية. ولهذا يعني ترون شيخ الإسلام رحمه الله كيف يعني يمثل هذا بهذا ويشبه هذا بهذا. فيقول فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. قال والذنب للعبد كأنه أمر حسن، يعني العبد لابد أن يقع في الذنب. قال شيخ الإسلام فالكيد الناصح لنفسه النبيل، فالكيد هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما ينفو السيئات. ولهذا فنحن كما قلنا خطأون كثيرا، فعلينا أن نكون كيدين، فكما نكثر من السيئات فعلينا أن نكثر أيضا من الحسنات، لأن الحسنة هي التي تذهب السيئة وتنفوها. ثم قال أو قال فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما ينفو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا نحوها لفعل الحسن. يعني كان المفروض أن يقال في الحديث وأتبع الحسنة السيئة، يعني تكون الحسنة هي المفعول الأول والسيئة هي المفعول الثاني. ولكن تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام عكس، قدم ماذا؟ السيئة، لأن السيئة هي المقصود ماذا؟ أن تمحى في هذا الحديث. فأنت لا تفعل هنا الحسنة لمجرد اكتساب أجرها وثوابها فقط، لا، وإنما المقصود بفعلك لهذه الحسنة أن تدفع شر تلك السيئة، هذا هو معنى الكلام. إذن فيقول وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا نحو هذا الفعل الحسن. فصار كقوله يعني صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء، ولم يقل صبوا ذنوبا عليه، بل قدم الجار والمجرور اللي هو البول، لأن هذا البول هو المقصود بإفراغ هذا الماء حتى يعني تذهب نجاسته. ثم قال طبعا اليوم ما راح تكون أسئلة يا جماعة، لأنه ما أرانا متأخرين شوية، فالوقت احتلوا المغرب، معليش احتل المغرب احتل ستة، طيب راح تكون احتل ستة إن شاء الله. ثم هناك يعني مجلسات غدا إن شاء الله تعالى نفتح فيهم المجال للأسئلة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، وهذا أيضا لهذا أنا قلت آنفا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. التقوى تحتاج إلى علم وإلى فقه، التقوى تحتاج إلى علم وإلى فقه. وتأملوا هنا يعني كلام عظيم جدا لشيخ الإسلام، يقول رحمه الله وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. احنا لما قلنا الإنسان إذا أذنب ذنبا فعليه أن يتبعه بماذا؟ بحسنة حتى يمحو ذلك الذنب. ولكن هنا يعني ينبغي للإنسان أن ينظر في الذنوب التي اقترفها، فإن اقترف الإنسان مثلا ذنبا صغيرا فيمكن أن يفكر بإزالته بحسنة صغيرة، مثلا النظر محرم للأجنبية، طبعا هذا من الصغائر من وجه الكبائر، يعني كون الإنسان ينظر إلى امرأة محرمة هذه صغيرة مش كبيرة، طبعا أنا ماليش نحكي عن النظر ولكن من باب البيان فقط. فلو أن الإنسان نظر إلى أجنبية فطبعا اعترف بذنبه، فرأى مثلا أذى في طريقه فأماطه، نقول فعلا حسن الفعل، لأنه سيئة صغيرة يعني ممكن أن تذهبها ماذا حسن صغيرة. ولكن الإنسان يروح يذمي مثلا ثم يجد أذى في الطريق فيزيله فيظن أنه بهذه الحسنة الصغيرة جدا يذهب ويمحو تلك الطامة الكبيرة، طبعا لا. ولهذا الشيخ الإسلام ماذا يقول؟ وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. فأنت إذا ارتكبت ذنبا عظيما فعليك أن تجتهد بفعل ماذا؟ الحسنات العظيمة والطاعات الكبيرة الجليلة التي بها إن شاء الله تعالى يمحى ذلك الذنب الكبير. إذا هذا كلام مهم كما قلت. إذا يقول ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المعنى. ثم قال رحمه الله والذنوب يزول موجبها بأشياء، يعني ينبغي أن تعلم هناك عدة أشياء تمحو الذنوب والسيئات. يعني قلنا ما للإنسان إلا وهو معرض لارتكاب ماذا؟ الذنب. فهذه تساءل السائل يقول هذا الذنب تمحوه طبعا السيئات كما سيأتي، إن الحسنات تذهبن السيئات، ولكن هل هناك تفصيل فيما تمحى به الذنوب والخطايا؟ نقول نعم. ولهذا شيخ الإسلام يقول والذنوب يزول موجبها بأشياء، يعني هناك عدة أشياء تمحى بها ماذا؟ السيئات، وتمحى بها ماذا؟ الذنوب. طبعا هذه الأشياء يعني شيخ الإسلام هنا ذكر بعضها، ولهذا قال أحدها التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث الأعمال الصالحة المكفرة. ولكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مكان آخر من فتواه أن الأشياء التي تمحى بها الذنوب والسيئات هي عشرة أشياء، هي عشرة أشياء، وهي موجودة في هذا المجلد بالضبط، في المجلد العاشر صفحة 45 المجلد العاشر صفحة 45 يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أقرأ كلامه بسرعة، يقول: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها، وهذا هو الموجب المقصود هنا، يعني لما قال والذنوب يزول موجبها، فالموجب هو ماذا؟ العقوبة، لأن الذنب يوجب ماذا؟ العقوبة. إذا تأملوا كلام شيخ الإسلام يعني يفسر بعضه بعضا. يقول: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بأقرب أسباب. إذا هناك أقرب أسباب وأشياء تمحى بها السيئات وتندفع بها عقوبة ماذا؟ الذنوب. أولها أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا هذا هو السبب الأول، اللي هو ماذا؟ التوبة والندم على يعني فعل المعصية. قال: أو يستغفر فيغفر له. إذا الشيء الثاني هو ماذا؟ الاستغفار. قد يقول الإنسان والسؤال: أليس الاستغفار؟ نقول: ليس ذلك. قد يفعل الإنسان الذنب ولا يتوب منه، يعني لا يشعر في نفسه بماذا؟ بندم. لا يشعر في نفسه بندم لكونه عرف ذلك الذنب، ولا يعزم أيضا بقلبه على أن لا يرجع إلى الذنب في المستقبل مرة ثانية. إذن فلا يكون تائبا، ولكن مع ذلك يسأل الله تعالى ويدعوه أن يغفر له. كان يقول: يا ربي أنا ما قدرتش نتوب، هذا الذنب يعني راح فيا، ولكن أدعوك وأسألك أن تغفر لي هذا الذنب ولو من غير توبة مني. فالإنسان قد يستغفر الله ويدعو الله تعالى، والله جل وعلا قد يغفر له من غير توبة، ولكن هذا كما سيأتي يعني فيه تفصيل، لعله يأتي يعني بعض الصيد واصل. إذا هذا الثاني اللي هو ماذا؟ الاستغفار. قال: أو يعمل حسنات تنفوها. إذا فعل الحسنة ينفو ماذا؟ السيئة. قال: فإن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا قال السبب الرابع: أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا. يعني دعاء الغير لك هذا ينفعك ويمحى بسببه الذنب عنك، يعني دعاء الغير، دعاء الصالح لك. قال خامسا: أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. طبعا ثواب إهداء ثواب الأعمال، طبعا هذا فيه تفصيل، ليس كل عمل يعني يمكن أن يهدى ثوابه للميت، يعني هناك بعض الأشياء يعني جاءت الشريعة بجواز الإهداء فيها. فمثلا يمكن أن تتصدق بصدقة بنية أن يصل أجرها للميت، وهذا من باب ماذا؟ إهداء الثواب له وهو ينفعه. المهم أن يعني هذا الإهداء قد ينفع في بعض الأحيان. قال سادسا: أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يمحى أيضا به ماذا؟ الذنب. سابعا قال: أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه. يعني الإنسان يعني المصائب التي يبتلى بها من مشاكل ومرض وغير ذلك، هذه تكفر الذنوب، تكفر الذنوب كما سيأتي. قال ثمنا: أو يبتليه في البرزخ بالصعقة. يعني أحيانا المؤمن قد يمحى عنه ذنب لبلاء أصابه وهو في القبر، يعني أصابه في القبر نوع من البلاء والعذاب، فيكون ذلك البلاء والعذاب الذي حصل في القبر مكفرا لذنبه وسيئته. قال تسعة: أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. أحيانا البلاء يخش القبر ولكن يكون في عرصات يوم القيامة في الحساب ونحو ذلك. قال عاشرا، يعني السبب العاشر ما هو؟ قال: أو يرحمه أرحم الراحمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. يقول شيخ الإسلام: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه. إنما أكلته لا الاستغفار ولا المصائب ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك، فلا تلومن إلا نفسك. إذن هذه هي يعني الأسباب التي يمحى بها الذنوب والسيئات. وسنواصل غدا إن شاء الله تعالى يعني شرح يعني بعض هذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، الله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر عن الإطالة وعدم يعني فتح المجال للأسئلة. نذكر الإخوة فقط في المحاضرة بين الخمر بيضا. كم الفاجس كم؟ ها؟ هذا